بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الوكالة. يقول: وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: والعاملين عليها، وقوله: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، ولحديث عروة بن الجعد وغيره. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة. وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح إلى آخر. الوكالة باب آخر من أبواب المعاملات. والوكالة عبارة عن استنابة إنسان جائز التصرف، يعني تصرفه ماضي وجائز شرعا، يستنيب مثله فيما تدخله النيابة. ده التعريف اللي بيذكره لنا هنا الشيخ مرايت، ويقول لنا غيره انه الوكالة هي إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا او مقيدا. تعريف اخر الوكالة ما بش هيخرج من هذا المعنى اللي في هذا اللي ذكره الشيخ مرايت. فهي إقامة الشخص غيره، يعني ينيب غيره، يقيمه مقامه، اعمل العمل ده بدالي. يبقى هنا إقامة الشخص غيره مقامه، إما مطلقا وإما مقيدا، يعني أي حاجة من شؤوني اعملها لي. يبقى هنا مطلق، يبقى أنت وكيلي في الأمور اتصرف أنت فيها، أو إنه يقول أنت وكيلي في هذه القضية قدام المحكمة في اليوم الفلاني. يبقى هنا قيده في قضية معينة أو في القضايا وكالة خاصة في شيء. يبقى الوكالة أنك تنيب غيرك، تستنيبه أن يعمل لك أعمالا مقامك أنت، بدل ما أنت تعملها غيرك يعمل لك هذه الأعمال، بشرط أن يكون هذا المستنيب جائز التصرف، يجوز له أن يتصرف في هذا الشيء، ما يكونش محجورا عليه. إذا كان إنسانا محجورا عليه لنقص في أهليته، محجورا عليه لحظ غيره، يبقى هنا لا يجوز له أن يقيم غيره مقامه وكيلا في التصرفات المالية، لأنه هو كأصل لا يجوز له أن يتصرف، فلا يجوز أن يقيم غيره مقامه في التصرف. يبقى الوكالة يقول لنا هنا هي استنابة جائز التصرف، يعني أن ينيب إنسان تصرفه جائزا شرعا، ينيب غيره الذي هو مثله جائز التصرف أيضا. يبقى الأولان إنسان عاقل، إنسان رشيد، إنسان ليس محجورا عليه، إنسان بالغ، ينيب من كان كذلك، ينيب إنسانا آخر بالغا عاقلا رشيدا ليس محجورا عليه. يبقى الأول ينيب الثاني في التصرف، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. يبقى في حاجات تدخلها النيابة وحاجات تانية ما تدخلهاش النيابة. يبقى حيقول له حج مكان، إذا كان يجوز أن يستنيب في الحج لكونه معظوما مثلا، لكن مش هيقول له صلي بدالي. يبقى هنا الصلاة مكان إنسان ما يجوز شرعا الواحد يصلي مكان آخر، ولكن عبادة بدنية كل إنسان يقوم بها، مش هيقول له صم مكاني هذا الصيام. يبقى هنا فيما تدخله النيابة. الوكالة مأخوذة من وكل، وكل الأمر إلى فلان، يعني جعل الأمر له، فوض الأمر له يتصرف هذا الآخر في هذا الأمر بحسب ما يطلب صاحب الأمر. يبقى هي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. الإجازة الوكالة جائزة بالكتاب والسنة. الكتاب قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. والعاملين عليه، يبقى العامل الذي يعمل على الصدقات. الآية ذكرت العمال، العامل يكون وكيلا عن الإمام في أنه يأخذ من الناس هذه الصدقات، يجمعه وأنه يوزعها، ثم في الحقيقة كأنه وكيل عن الفقراء في قبضها من الأغنياء، ووكيل عن الأغنياء في توزيعها على الفقراء. يبقى هنا هذه وكالة منصوص عليها في القرآن بمعناها، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، يبقى من يعمل على الصدقات يجوز له أن يأخذ الأجرة من الصدقات نفسها، يعمل فيها يجمعها فيكون وكيلا عن الإمام أو وكيلا عن الفقراء في قبضها، يوزعها فيكون وكيلا عن الإمام أو وكيلا عن الأغنياء في توزيعها، هذه وكالة. كذلك في قول الله عز وجل في أصحاب الكهف لما قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يبقى أصحاب الكهف لما قاموا من سباتهم الطويل لبثوا في كهفهم 360 وازدادوا 9، فلما قاموا قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا، احنا جعانين بقى عايزين طعام. يبقى هنا الوكالة، واحد مننا ينوب عن الباقين في أن يحضر لنا الطعام، في أن يشتري لنا طعام، هذا نوع من أنواع الوكالة، توكل من يشتري من يبتاع لك الطعام. فابعثوا أحدكم بورقكم بفضتكم بدراهمكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعام. يبقى الوكيل يقوم مقام الموكل، فلينظر يبقى في النظر، ينظر أيها أزكى طعام يبقى ينقي، زي ما الأصل إذا ذهب إلى السوق ينتقي أزكى الطعام وأفضل الطعام، كذلك الوكيل يقوم مقام الأصل في ذلك. يبقى الوكالة جائزة بما جاء في القرآن الكريم وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن الجعد، وذا حديث في صحيح البخاري وغيره، أنه وكله في شراء شاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وطلب منه أن يشتري له شاة، فذهب عروة إلى السوق واشترى للنبي صلى الله عليه وسلم شاة بدينار، إذا كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم في الشراء. ففي الطريق وهو راجع عرض له من يبتاعها، فاشتراها إنسان منه بدينارين، فرجع إلى السوق واشترى للنبي صلى الله عليه وسلم شاة أخرى بدينار، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الشاة وتصدق بالدينار صلوات الله وسلامه عليه. فهنا وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن الجعد في الشراء، فاشترى للنبي صلى الله عليه وسلم وباع أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هنا ما وكلوش صلى الله عليه وسلم في البيع، ولكن هو نظر في الأصلح فباعها ورجع واشترى أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فرجع له بالدينار وبشاة أيضا. يقول ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، كانت رضي الله عنها من المهاجرات إلى الحبشة، وهي في الحبشة كان زوجها كافرا وتوفي زوجها على كفره، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم منها كان النجاشي، كان النجاشي الذي قام بتزويد النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيب، وهو الذي دفع المهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أغلى مهرا أخذته امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم 400 دينار من الذهب. فهنا ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في قبول النكاح، ولكن ضعيف كإسناد ضعيف، لكن قصة صحيحة، قصة أن أم حبيبة هاجرت إلى الحبشة، وأن النجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم منها، وأنها أنه أمهرها دفع لها مهرها، هذا كله صحيح. يقول وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة، أيضا هذا ضعيف، لكن يغني ما جاء في القرآن وفي قصة عروة ابن الجعد، وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عمال الصدقة ليحضروا الصدقة من الناس، هذه وكالة، وكلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الصدقات، ثم في توزيعها بعد ذلك وكلاء أيضا في توزيعها. بيعرفنا بأنها الوكالة استنابة جائز التصرف، استنابة مصدر هم مقام الفعل أصلها، أن يستنيب جائز التصرف مثله، فعبر بالمصدر قال هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. مثالها إيه؟ قال كعقد، عقد من العقود. فسرها الشيخ إبراهيم هنا في الشرح يقول كعقد بيع، هبة، إجارة، نكاح، هذه أنواع من أنواع العقود. يبقى إنسان يوكل آخر في البيع وكذلك في الشراء. في الهبة، الهبة خذ المال ده ادي لفلان هدية، خذ المال ده أعطيه لفلان صدقة، هذه وكالة، يبقى ده توكيل في شيء. الإجارة، الإجارة يقول لواحد روح أجر لي الشقة من فلان، فأنا أوكل إنسانا يأجر لي شقة، يأجر لي محلا، يجيب لي أجير، يعمل لي عملا خاصا وهكذا. ونكاح، عقد نكاح، هنا يوكل الرجل من يتزوج له، فيوكل فلانا إنه اذهب أنا عايز نخطب فلانة، فأنت قم مقامي في خطبتها وفي العقد مع والدها، هنا الوكالة. يقول لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وألحق بها سائر العقود. وفسخ، إذا جازت الوكالة في العقد فلتجز في الفسخ الذي هو عكس حل العقد نفسه، كالخلع والإقالة، كالخلع والإقالة والطلاق ونحو ذلك. هنا الخلع أن رجل يوكل آخر مقامه في الخلع مع زوجته أن تدفع له مالا ثم يخلعها. وكذلك الإقالة، الإقالة أن إنسان اشترى سلعة ثم أرسل من يطلب من البائع الإقالة، عايز أرجع في كلام، إذا هنا يرسل إنسانا مقامه هذا وكيل في أن يستقيل هذا الإنسان أو يقيل الطرف الآخر. وفسخ وطلاق، طلاق لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء، يعني في النكاح يجوز، الطلاق كذلك يجوز الإنسان يوكل من يجري له إجراءات الطلاق. طيب ورجعة، ورجعة أن الإنسان طلق امرأته يريد أن يراجعها فيوكل من يقوم بهذا الشيء، فأيضا هذا جائز لأنه يملك بالتوكيل الأقوى، يملك بالتوكيل أن يزوج، فيقول له قم مقامي في العقد على فلانة، فيقوم هو يتمم له إجراءات العقد. وهذا كتير صور تلاقيها في عقد الزواج، يبقى العريس قاعد وبعدين العريس يوكل أباه في أنه يتمم الإجراءات. المفروض أصلا أن ولي المرأة يقول زوجتك موليتي، ابنتي، أختي مثلا، الذي يقبل ذلك العريس يقول قبلت. الغالب من أحوال الناس يوكل إنسانا كبيرا، يوكل أخاه، يوكل أباه، يقدمه يعني كنوع من التشريف، هو الذي يقبل له. هذا جائز، هذا جائز في التوكيل. فعلى ذلك إذا جاز التوكيل في إنشاء العقد اللي هو الزواج وجاز في التطليق فليجوز في الرجعة. وكتابة وتدبير وصلح، يجوز الوكالة في الكتابة، يعني السيد يملك عبده ويريد أن يعمل معه عقدا على الكتابة، أن هات لي ثمنك وتصير عتيقا، يوم يوكل إنسانا يتمم له هذه الإجراءات، يتفق مع العبد ويعمل معه الكتابة، يبقى هذا أيضا جائز. وتدبير أن من يقوم له بهذا العمل، زي ما يوكل واحد أني أنا عايز نعتق العبد ده عن دبر، لما نموت هو يصير عتيقة، فيعمل العقد معه على أنه بمجرد موت هذا الإنسان يصير العبد عتيقا، ده معنى التدبير، تدبير يعني عتيق عن دبر، يصير عتيقا بموت سيده طالما السيد طالب ذلك. وصلح، وصلح يعني الوكالة توكيل، صلح على المال سواء صلح في إقرار أو صلح على إنكار كما قدمنا في أبواب الصلح. فيجوز الإنسان يصالح بنفسه ويجوز أن يوكل غيره يقوم بهذا الصلح مقام. يقول لأنه عقد على مال أشبه البيع، يعني هذه الأشياء عقود على المال تشبه البيع والبيع يجوز فيه التوكيل بهذه الأشياء مثله. وتفرقة صدقة ونذور وكفارة، تفرقة صدقة ونذور وكفارة، يعني إنسان يجي المسجد يشوف مين اللي مسؤول عن الصدقة، خد المال ده وزعه على الفقراء، يبقى هنا هذه وكالة توكيل إنسان أن يوزع المال على الفقراء سواء كان صدقة أو كان نذرا أو كان كفارة يمين وغيره من الكفارة. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، أن هذا دليل وده صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يروح هو بنفسه يجمع الصدقات من الناس، لا، ولكن كان يرسل عماله صلى الله عليه وسلم فيجمعون من الناس الصدقات ثم يوزعونها على المستحقين من الفقراء. قال: وفي حديث معاذ: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. حديث صحيح أنه في إرسال معاذ إلى اليمن، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يأمرهم بالصلاة، فإذا هم قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. التوكيل أيضا في فعل حج وعمرة، في فعل الحج والعمرة، إن إنسان يكون معضوبا يعني مريضا مرضا شديدا لا يقدر على أن يقوم منه مزمنا، ثم وكل آخر يقوم مقامه بالحج يحج عنه، وهذا الحج عن المعضوب. كذلك في العمرة أن يعتمر عنه، أو يكون إنسان مات فجاء أهل الميت علموا أن أباهم قد فرض عليه الحج ولكنه لم يحج، فأخذوا من ماله مالا وأقاموا إنسانا يقوم بالحج عن هذا المتوفى، أيضا هذا جائز، وهذه وكالة أيضا. لا فيما لا تدخله النيابة، الوكالة بنقول هي نيابة، نوع من النيابة، بتستنيب إنسانا يقوم مقامك بفعل أنت قد تقدر عليه وقد لا تقدر عليه. فهنا ما تدخله النيابة ما ذكرنا ونحوها. ما لا تدخله النيابة زي الصلاة والصوم والحلف والطهارة من الحدث، هذه أشياء تتعلق بالأبدان فلا يقوم إنسان عن إنسان آخر بها. يبقى الصلاة إلا في صور نادرة، إلا في صور نادرة، يعني الصلاة لن يصلي أحد عن أحد، لكن الذي هو وكيل في الحج أو في العمرة ضروري أنه هيصلي ركعتين وراء مقام إبراهيم، يبقى هذه صورة نادرة، صورة نادرة ما هيش لكل الناس ولا كل الوكلاء. يبقى في هذه الحالة ركعتين لمين؟ لصاحب الحجة أو صاحب العمرة. يبقى هذه صورة من الصور النادرة فيها. الصوم، الصوم عبادة بدنية لا أحد يصوم عن أحد، إلا في صورة من الصور أن يتوفى إنسان وعليه صيام لم يصمه سواء كان من رمضان أو من نذر، فليصم عنه وليه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز أن يقوم الولي بالصيام عن هذا المتوفى، وإن لم يفعل فله أنه يطعم عن كل يوم مسكين. وحلف، الحلفان لا يحلف أحد عن أحد، يعني إنسان مدعى عليه وذهب إلى القاضي والقاضي طلب منه اليمين، ما ينفعش أن يقول للمحامي احلف مكان، لا ما ينفعش، المحامي ما يحلفش، لكن اللي يحلف المدعى عليه، المدعى عليه هذا الذي يحلف بنفسه. يبقى الحلفان هذه عبادة من العبادات، الصدق وفيها الكذب، فالذي يحلف هو المدعى عليه وليس وكيل. وطهارة من حدث، طهارة من حدث، ما فيش واحد حيتطهر عن حدث مكان الآخر، واحد يا وقت الصلاة مش متوضي يقوم يفلان توضى مكانه، ما ينفعش هذا الشيء. لتعلقها ببدن من هي عليه، لأن المقصود فعلها ببدن ولا يحصل ذلك من فعل غيره، لكن تدخل ركعة الطواف تبعا، ركعة الطواف تبعا. يبقى هنا الذي يطوف بيتوضى علشان يصح هذا الطواف، والطواف هذا عن صاحب الحج أو صاحب العمرة. كذلك الذي يصلي ركعتين خلف المقام حتى يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين خلف المقام، ويكونان عن صاحب الحج أو العمرة. تصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. تصح الوكالة منجزة، يعني تقول للواحد أنت وكيلي الآن في كذا، اعمل لي كذا الآن، يبقى صار وكيلا لك. ومعلقة، معلقة على شيء، أما يرجع فلان من الحج وكلتك أن تؤجر لي منه الشقة الفلانية مثلا، يبقى أنت علقت الوكالة على عودة هذا الإنسان من الحج. يهو يقول لنا كقوله: إذا قدم الحاج فبيع هذا، إذا دخل رمضان فافعل كذا، إذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه إليه، فهذا نوع من الوكالة. إن يقول للرجل اللي ماسك الأموال بتاعته إذا طلب منك الأهل مالا للمصروف أعطيهم هذا المال، هذه وكالة، وكلته في أن يعطي المصروف بس مش دلوقتي، إذا طلب وكالة إيه؟ معلقة، وكالة معلقة. دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: فإن قتل زيد فجعفر، في سرية الأمراء، سرية الأمراء في غزوة موتة، غزوة موتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله ابن رواح. يبقى هنا توكيل النبي صلى الله عليه وسلم في القيام بهذا الأمر لهؤلاء، فجعل إنسانا وأمر إنسانا وراءه الآخر وراءه الثالث. يبقى هنا علق أن فلان يكون أميرا على موت الأول أو على قتل الأول. ده حديث صحيح. تصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. مؤقتة إن إنسان يقول للآخر: أنت وكيلي في العمل الفلاني لمدة شهر. يبقى دي معلقة ولا مؤقتة؟ مؤقتة. يبقى فرق بين التعليق والتأقيت. التعليق إنه تعليق الشيء على شرط، يبقى لابد من اشتراط فيها، إذا حدث كذا افعل كذا، إذا جاء كذا افعل كذا، يبقى هذا تعليق. توقيت يعني جعل هذا الإنسان خلال فترة زمنية محددة وكيلا، إذا انتهت هذه الفترة انتهت الوكالة. يبقى تقول للإنسان: أنت الأسبوع الجاي كله وكيل لأعمالي، أنت الشهر الجاي وكيل لأعمالي، أنت وكيلي في القضية الفلانية لغاية ما تنتهي في الشهر الفلاني. هذه وكالة مؤقتة. تصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها، كأنه الحاكم يوكل من يقوم بهذه الأشياء، القضاء وغيرهم، في إثبات الحقوق وفي اقتضائها وفي الحدود وإقامتها وكذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت. حديث متفق عليه، إنه نوع من الوكالة في إقامة الحدود. ذهب رجلان للنبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، فقال أحدهما: إن ابني كان عسيفا على هذا، وأنه زنى بامرأته، وإني قد افتديت منه بمائة شاة ووليدة، وإني قد أخبرت أن على ابن هذا جلد مئة وتغريب عام، فاقضي بيننا يا رسول الله بكتاب الله، اقضي بيننا بكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. فقال: المئة شاة والوليدة رد عليه، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. يبقى هنا الغرض توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة واسمه أنيس رضي الله عنه، قال له: أغدو، يعني اذهب في الصباح إلى امرأة هذا الرجل، وإذا اعترفت بهذه الجريمة فأقم عليها حد الله عز وجل، وهو الرجل. فذهب إليها فاعترفت فرجمه. يبقى هنا في التوكيل في استيفاء الحدود وإثبات الحدود. تجوز في إثبات الأموال، تجوز الوكالة في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا. يبقى هنا إثبات الأموال، كأنك حتوكل المحامي إلا حيروح قدام القاضي يتكلم مكانك ليثبت حقك في هذه الأموال. يبقى هنا إثبات الأموال والمحاكمة فيها، المحاكمة إنك تطلب حقك والقاضي يعطيك، توكل وكيلا يقوم بهذا الأمر. حاضرا كان الموكل أو غائبا، يعني ما يشترطش وجود الموكل الذي بيطالب بحقه في المال، فالوكيل المحامي يقوم مقامه في ذلك. الدليل يقول: لما روي أن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر، عقيل ابن أبي طالب، أخو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وكله علي عند أبي بكر، وقال: ما قضى عليه فهو عليه، فإنه في خصومة مالية بين علي وبين آخر، فوكل عقيلا أن يقوم أمام أبي بكر رضي الله عنه في إثبات حق علي رضي الله عنه. قال: ما قضى عليه فهو علي، وما قضى لي له فلي، وما قضى له فلي، في الوكالة إن كان إسناد ضعيف. ووكل عبد الله بن جعفر، ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان، يعني علي أيضا، وكل عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب اللي هو يبقى ابن أخي علي رضي الله عنه، وكله عند عثمان وقال إن للخصومة قحما، إن للخصومة قحما، كأنه نزه نفسه علي رضي الله عنه أن يحضر المخاصمة مع الخصم لعل الخصم يتفوه بشيء فيهلكه بسبب ما يقوله. فعلي بن أبي طالب فضل عدم الحضور ووكل من يقوم مقامه في الحضور في ذلك الوقت. قال إن الخصومة قحما أي مهالك، وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها، يعني يكره يحضر خصومة يكون فيها كلام غير طيب فنزه نفسه عن حضورها. يقول وهذه قضايا، كلام الشيخ إبراهيم، هذه قضايا في مظنة الشهرة ولم ينكر ذلك فكان إجماعا، قاله في الكافي وقال في الشرح هو إجماع الصحابة، المقصد يعني إجماعهم على أنه يجوز أن يوكل إنسان منهم غيره أن يقوم مقامه في خصومة وغيرها. تنعقد الوكالة بكل ما دل عليها من قول أو فعل، الوكالة تنعقد بما يدل عليها من قول أو من فعل. القول واضح، هتقول لفلان أنا وكلتك يا فلان أو هتعمل له توكيل رسمي تعطيه لهذا الإنسان، يبقى هنا تنعقد بكل ما يدل عليها يعني من الإذن، تبع عبدي فلانا من غير ما يذكر كلمة الوكالة، أو أعتق فلانا، أو فوضت إليك أمرا، أو جعلتك نائبا عني في كذا. يبقى الوكالة قد تكون بالقول، قد تكون بالقول بالصريح وكلتك في كذا، أو اذهب فاعمل لي كذا، أو تكتب له وكالة رسمية إنك تقوم مقامي في القضية الفلانية أو في القضايا أمام المحاكم مثلا. أو فعل، أو فعل هنا يقول لنا قال في الفروع ابن مفلح يعني دل كلام القاضي أبو يعلى على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ يعني الموفق ابن قدامة يعني في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول، وهو أظهر كالقبول، يعني عايز يقول إن الفعل يدل على التوكيل، زي واحد واخد الهدوم بتاعته ورايح المغسلة خد ادها في المغسلة، ما قالش حاجة أكتر من كده، أخذها بتاع المغسلة راح غسلها هتجيب لي هدوم ليلة عشان أغسلها. فهنا هل ممكن يرجع بعد كده يقول له لا اللي خلاك تغسلها ما قلتلكش غسلها وما جايبها لي ليه في المغسلة، شغلتنا أن تجيبها للغسيل فيها. ولكن الأولى أن تكون بالقول، الأولى أن تكون بالقول، القول يدل على ذلك، الفعل وحده لا يفيد ذلك، لعله يعطيه الشيء حتى يحافظ له عليه كنوع من الوديعة، كنوع من الوديعة، ولذلك الفعل سيكون فيه نظر، إنما القول لا نظر فيه، القول تعطي الواحد قد وكلته في كذا اعمل لي كذا اغسل كذا اتني كذا، يبقى هنا هذا تصريح بأن يقوم بهذا الشيء. يصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليه، يبقى هنا القول الذي يدل على الوكالة تصح به الوكالة، الفعل أيضا الذي يدل على الوكالة، الفعل الذي يدل على الوكالة، يعني فرضنا ان واحد واقف في الطريق مثلا وانت معاك الغسيل بتاع في ثوب، قلت له خلي ده معاك، خلي ده معاك، قام هو غسله، هل انت فعلك هذا معه يدل على ان اغسله؟ ما هنا ممكن تقول لا ما اديتلوش يغسله انا اعطوله يشيله، يبقى على ذلك هنا الوكالة بالفعل لابد من فعل لا يكون له احتمال، ما يكونش في احتمال، يكون انه بتدي الحاجة على انه مفهوم، عطار زاهب عندي المكواجي وديت له المكوى بتاعته، يبقى هنا معنى انك تشيل عنده هذه الثياب انه يكويها، هي شغلته هذه الشغل، رحت المغسلة اديت الثياب معناها اغسلها، ليس لها معنى ثاني سوى ذلك، فان احتمل فليس وكالة، فان احتمل فليس وكالة، لابد من التصريح بالقول فيها. يصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليه، دل عليه فورا ومتراخيا، فورا ومتراخيا، يبقى هنا الذي توكله يا فلان اشتري لي من السوق كذا وكذا، فيقوم هو بعد ساعة يروح يجيب لك الحاجة اتفضل، يبقى هنا يصح الوكالة في ذلك وهذا متراخي، أو فورا يروح يجيب ويأتيك به، لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم. معنى وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم من كان يبعثهم لجمع الصدقات من الناس، كان يأمرهم فيخرجون، يخرج اليوم يخرج غدا يجمع صدقات فلان النهاردة صدقات فلان غدا، فعلى ذلك هنا كان فيه شيء من التراخي. شرط تعيين الوكيل، شرط تعيين الوكيل، عشان أقول فلان وكيلي ما ينفعش أقول مين يشتري الحالة الفلانية وتروح حاطط فلوس على المكتب واللي عايز يشتريها يشتريها، يبقى هنا لم تحدد الوكيل، يبقى لابد من تحديد الوكيل، هذا شرط. فلا يصح وكلت أحد هذين، لا يصح ذلك، ويصح وكلت هذين، يبقى فرق بين وكلت هذين يبقى أن تحددت وعينت الاثنين، فإن قام أحدهما بالعمل انتهى. لكن وكلت أحد هذين قد يقول كل منهم أنا وقد يقول كل منهم لست أنا، فعلى ذلك أنت لم توكل فلا تملك أن تحاسب أحدهما على عدم فعله. شرط تعيين الوكيل لا علمه بها، لا علمه بها. هنا هذه مسألة حيطردها ويعكسها في المسألة، يعني لما يوكل إنسانا حيقول مش شرط علمه بها، ولما يعزل حيعكس القضية ويقولك مش شرط علمه بها أيضا. هنا خلينا مع أصلها، يقول لنا شرط تعيين الوكيل لا علمه بها، لا علمه بها. يعني إيه؟ يمكن إنسان قاعد في بيته وبعدين بيقول أنا وكلت فلانا يبيع لي العربية بتاعتي. طيب وكلت فلانا، قوم يا فلان قل له أنا وكلت في ذلك، فلان ده ما رحلوش ولا قال له حاجة. الآخر هذا الذي يريد هذا أن يوكله جاء فوجد سيارته فباعها بيع فضول، بيع فضول يعني متطفل ما يعرفش متوكل فيها في بيعها، فقال للواحد من الماشين تشتري السيارة دي كده من غير ما يعلم أن صاحبها أزن له في ذلك، وباعها بناء على ذلك. فبعدما اتفق على البيع راح لصاحب السيارة وقال له أنا بعت لك هذه السيارة لفلان بمبلغ كذا، فهنا يقول يصح هذا البيع، يصح. ليه ما أجرهوش على بيع الفضول؟ يقول لك لا، لأن هذا قد وكله وإن لم يبلغه هذا التوكيل. وهذه سهلة، هذه القضية هنا سهلة، إنه قال أنا وكلت فلانا وفلان ما عرفش وفلان باعها بيع فضولي على ما اخترناه من أن بيع الفضولي موقوف على إجازة صاحب المال، يبقى هنا الأمر سهل. إنما عكسه هو اللي صعب، عكسه أنه يوكل إنسانا ثم يعزله من غير علم هذا الإنسان. يوكل فلان روح اشتري لي سيارة، خد الفلوس راح اشتراها قبل ما يوصل قال أنا عزلته وما بلغوش هذا الشيء واشترى السيارة. هنا لو مشينا على ما يختاروا هنا معناه أن يرجع فلان أقول له السيارة بتاعتك أنت مش بتاعتنا وديني فلوسي، يبقى هنا كأني مسار لخديعة الناس في مثل ذلك. فلذلك نقول أنه إذا جوزنا أن تكون الوكالة ولو بغير علم الوكيل فتصرف تصرفا فضوليا فجوزناه لأنه لا خسارة على الموكل، هذا الذي كان أراده الموكل. إنما العكس فيها هو اللي هنقف فيه زي ما يجي بعد ذلك. طيب قال لنا شرط تعيين الوكيل لا علمه بها. فلو باع عبد زيد على أنه فضولي وبان أن زيدا كان وكله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. وعلى كل الأمر هنا سهل، إن واحد كان عايز السيارة بتاعته تباع والتاني باعها له فجاء على هواه، خلاص الأمر سهل فيها. يقول وتصح في بيع ماله كله، التوكيل يعني كأن إنسان مهاجر يسافر برا البلد فوكل إنسانا بيع لي كل أموالي اللي في هذه البلد، كل العقارات كل شقق كل كذا، يجوز أن يوكل في مثل ذلك أو ما شاء منه. يعني وكلتك في بيع الشقة الفلانية والعقار الفلاني والعقار الفلاني أو فيما تقدر أن تبيعه، ما شئت من هذه الأشياء بيعها لي، يجوز ذلك. وبالمطالبة بالحقوق، إن لي عند فلان وفلان وفلان أموال أنت وكيلي أوكل محامي يروح لملي هذه الفلوس من عند هؤلاء الناس، يجوز. وبالإبراء منها كلها، ان يكون لي مال عند الناس فاوكل الانسان اروح اقول لهم ادفعوا اللي عليكم، اذا وجدتهم معذورين ابرئهم اقول لهم خلاص مش عايز منكم حاجه. يبقى هنا يجوز الوكاله في تحصيل الحقوق وفي الابراء منها او ما شاء منها، سواء الكل او ما شاء منها، او ما اقول له انت حسب ما تشوف، اللي تلاقيه فقير ومحتاج ابرئه، اللي تلاقيه غني خذ منه هذا المال ايضا، هذا جائز كله، لانه يعرف ماله ودينه فيعرف ما يبيع ويقبض فيقل الغرض. المعنى يعني ان لما يقول للانسان ان روح اجمع لي فلوس اللي في السوق ولما تلاقي حد فقير سيبه وتنازل عن المال، يبقى هنا هنقول طب ما يمكن يتنازل عن جميع المال، هنقول هذا قد يكون، ولكن انا عارف اصلا مالي اللي موجود في السوق قد ايه، فبناء على ذلك لما بقول له ما شئت ان تتنازل عنه هذا يحتمل ان يتنازل عن الجميع او بعض هذا الشيء، يبقى على ذلك ما فيش غرر، او لو كان غررا فهو غرر يسير. لا يصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير، هي مسألة المفوضة. التفويض أما أقول له أنا وكلتك في كل أعمالي القليل والكثير في كل أموالي، هنا قد أستحضر هذه الأموال وقد لا أستحضرها، فلما أستحضر وأقول له وكلتك في أموالي كله اللي هي كذا وكذا وكذا وكذا، هذا سهل وهذا جائز. أقول وكلتك في كل قليل وكثير قد لا أستحضر شيئا منها، نقوم يتصرف وقال له إيه اللي خلاك تتصرف في هذا الشيء، فهنا كأنه يقول أنه التفويض قد يدخل فيه شيء من الغرر. قال الأزدي إنه اتفاق الأصحاب يعني الحنبلة أنه لا يدخل فيه كل شيء في كل قليل وكثير. هنا يمكن صاحب القول هو الموكل بيقول للواحد وكلتك في كل حاجة أنت موكلتك فيها اتصرف فيها، فيقوم يجري على المحكمة ويروح مطلق له نساء إذا كان متزوج، وهو لم يستحضر ذلك، لذلك قالوا لا صح، هذا لا يصح. بخلاف وكلتك في جميع مالي في كل قليل وكثير من مالي، يبقى هو مستحضر المال بتاعه، فعلى ذلك فرق بين أنه يقول له فوضتك اتصرف في كل حاجة، قالوا لا ما يصحش هذا، لأنه قد يتصرف في شيء لم يخطر على بال الموكل أصلا وهو يقول، قالوا مثل هذا لا يصح. يقول لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر. للوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه. الوكيل أما أقول للإنسان أنا وكلتك في بناء هذا البيت، ابني لي هذا البيت، ابني البيت، مش هو هيجيب طوبة ويقف رصها وبعدين يصب السقف بإيده ويعمل، لا، يبقى هو هيقوم بما يقدر عليه من عمل وحيجيب آخر يقدر على غير ذلك فيعمل فيه، يبقى هنا الوكيل قد يوكل غيره في العمل هذا، ما لا يقدر عليه يوكل فيه غيره للقيام به لدلالة الحال على الإذن فيه. لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق. أموال الناس لابد من المحافظة عليها، اللي يعطيك ماله أو يوكلك في التصرف المالي، لو أنك وكلت إنسانا هنشوف أنت وكلت مين. الوكالة مبناها على حاجتين، نقول النيابة هذه حاجة، الأمانة الثانية، يبقى مبناها على شيئين، النيابة والأمانة. فإذا أنت استندت غيرك ماشي، ولكن هذا الذي استندته أمين ولا ليس أمينا؟ إذا لم يكن أمينا فأنت ضامن أنت الذي فرطت في ذلك. لذلك بيقول لك هنا لك أن توكل غيرك ممن توافر فيه أنه نائب عنك وأنه أمين. أما تروح تتفق مع إنسان يطلع لصا يطلع حرامي يطلع إنسان قاطع طريق، يبقى هنا لا ما يجوز لك ذلك. لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا بإذن موكله. دي مسألة مما يكثر فيها الغرر والضرر والخديعة بين الناس في ذلك. تلاقي إنسان يلاقي رجلا تاجرا مثلا بدأ يفلس ما عندوش مال، يقول له أجيب لك أموال من الناس تشغلها، يقول ماشي هات لي، يروح يجمع له أموالا من الناس، تعالوا هاتوا مال شغلوها مع فلان، فلان ده بيعرف يبيع ويقول لك ايوه بيعرف يشتغل وتاجر وطول عمره تاجر ومش عارف ايه، يزين لك الشيء وياخذ هذا المال، يبقى هو وكيل لك، ووكل هذا الاخر في تشغيل المال وهو يعلم ان هذا الانسان مفلس او يعلم ان هذا الانسان فقير. مفلس أو فقير، يعني الفقر بقى عيب ولا إيه الأمر؟ هنا لا، الفقر في هذه الحالة، الفقير لما هتعطيه هذا المال هياخد مالك اللي مفروض يشغله، وبعدين عايز يأكل، عايز يشرب، عايز يكسي عياله، والمال تحت إيده، هيصرف المال في هذه الأشياء، وبعدين لما يجيله مال تاني يبقى يدور لك على المال بتاعك. وده أكثر ما يفعله الناس الكثير ممن لا يجيد المضاربة ولا يجيد العمل في أموال الناس، يعمل هذا الشيء، وكثير منكم يفعل ذلك، كثير منكم إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. تلاقي ياخد فلوس الناس وبعدين لقى فلوس كتيرة في إيده، يبتدي طيب هنشتري بها كذا، أصلا مش هشغلها دلوقتي، أصلا هعمل كذا، يجيب هدوم، يجيب ثياب، يأجر شقة، يبعزق المال، ضاع المال، وبعدين قعد الآن صاحب المال عايز ماله، يشوف حد تاني، تحب أشغل لك مالك، ياخد المال الجديد يسد القديم، ولسه هو ما شغلش في حاجة، ويعيش على النصب ده على طول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذروا من ذلك، من أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله. مفيش عذر في هذه الأشياء، أنت تقدر على تشغيل المال شغل المال، لا تقدر على تشغيل دع المال لصاحبه هو يتصرف في هذا المال. وتلاقي كتير من هؤلاء يكون هو أخذ أموال الناس وأتلف أموال الناس، وبعدين يقول لك يا أخي ده ذنبي، ده أنا كان صعبان علي أنه فقير وقلت شغل له ماله عشان يكسب ومش عارف إيه. طب وكسب؟ ما كسبش حاجة، خد المال وضيع المال، وكمان بيمن عليه إن أنا كنت واخده عشان أكسبك وكده، يعني كلام. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم ولا يزول بالله. لذلك احذر من أموال الناس أن تأخذ مالا من إنسان وتعطيه لإنسان فقير. يمكن لسه قريب واحد من الناس بيسأل سؤالا، ومقتضى إنه كان بيشغل ماله عند ناس في شركة من الشركات، والشركة دي غنية جدا حسب ما يزعم هو، وبدأ يقول للناس هاتوا أموالكم أنا بشغل عند الشركة الفلانية. الناس يقولوا له خد اعمل، بناء على إنه بيكسب كتير من ذلك. هو أجاز لنفسه بنفسه كده إن كل مال حقده من الناس هاخد 1% من ربح لنفسي كده من وراء الجميع. يبقى طالما أنا خدت منك هذا المال يبقى أنا وكيل عنك، هاخد 1% من المال. حط المال في الشركة وكل شوية يجيب لهم أرباح مبالغ فيها، اللي يدفع 20,000 ياخد أرباح قدها 20,000 سنة واثنين وثلاثة، وبعد كده تبين إفلاس هذه الشركة وإن بياخدوا موالي الناس، يحط ده في مكان ده وده مكان ده. الآن صاحبنا ده بيقول لي إنه أعمل إيه في أموال الناس اللي كل واحد أخذ المال بتاعه وأكثر من المال بتاعه، والآن الناس بتطالب بالأصول لأنه كنا بنديهم هذه الأموال على أنها أرباح. هنقول له أنت ضامن لأموال الناس، أنت ضامن لأموال الناس، أنت أخذت الأموال ولم تنظر في هذه الشركة إن هي شركة مفلسة ولا شركة فعلا فيها أموال وبتشغل، أنت لم تتابع أموال الناس، أنت خنت الناس في كونك لم تخبرهم إنك من وراهم بتاخد 1% من ربح كل إنسان. هذه صورة من الصور العجيبة اللي بتراها، المال يطمع، المال فيه الطمع. تلاقي الواحد يقول لك ما تعرفش حد يشغل ال100,000 دول، تقوم أنت تطمع، أعرف، تاخدها وتدور على حد مفلس تديله هذه الأموال عشان يشغلها، وبعدين تحط لنفسك نسبة ربح أنت كمان في هذا الشيء، ضيعتوا مال الرجل منكم لله. فخذوا بالكم من النصب على الناس، المال فتنة، المال يغر الإنسان، المال يعمي الإنسان ويصم الإنسان، فخذ بالك من فتنة المال. فهو هنا بيقول لك لا أن يعقد مع فقير، يعني ما تاخدش أموال الغني وأنت وكيل عنه وتروح عطيها الإنسان فقير يشغلها وأنت عارف أن هذا الإنسان فقير، وتقول أصل صعب علي، أصل صعب علي هديته هذا المال، صعب عليك وصعبش عليك صاحب المال اللي شقيان فيه أنك تضيع له ماله إلا بإذن موكله. يبقى هنا قد يدوس في صورة أنك تروح له تقول له والله فلان اللي عنده دكان الفلاني ده صار مفلس، مفلس، لو احنا اديناه له 10,000 جنيه هينتعش وهيكسب لانه بيجيد المكسب وكذا، فهو قبل خلاص ماله وهو اللي مسؤول عن المال بتاعه، اما ان من وراه لا يجوز لك ان تصنع ذلك. لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق الا باذن موكله، الا باذن موكله، فان فعل لم يصح، لأنه تغرير بالمال، لأنه لا يؤمن انفساخ العقد، وقد تلف ما بيد الفقير أو تعذر حضور قاطع الطريق. هيحضر فين قطع الطريق ده اللي تديله مال؟ إنسان لص، أنت تعرف أنه لص وأنه قاطع طريق وتديله مال يشغله، عمره هيجي لك يوريك وشه هالمغاد المال. أو يبيع مؤجلة، أو يبيع مؤجلة. شوفوا برضو هنا حاجات لابد يا جماعة تتقنوا هذه الأشياء، تحفظوها، لأن المعاملات بتاعتكم هي مبنية على هذا الشيء. معاملة بتبيع وتشتري وإنسان يوكلك في شيء، فبيقول لك هنا إذا وكلك إنسان في خد بيع لي السلعة بتاعتي دي، إذا خد تبيعها معناها تبيعها فورا بالأصلح لصاحب هذا المال، بالأصلح كما تبيع الشيء لنفسه. يمكن أنت تقول لا أنا رجل كريم وأنا ممكن أبيع بالتقسيط وممكن أستنى، لأنت ممكن لنفسك مش لمال غيرك، مال غيرك لا. يبقى هنا إذا أعطت مالا ولم يقل لك لا فوري ولا تقسيط يبقى فوري، الآن ولا آجل يبقى الآن، يبقى على ذلك هنا تبيع لآخر عن طريق الوكالة لابد وأن تنظر في الأصلح له. هتبيع بالتأجيل، هتبيع بالتقسيط، هتبيع لإنسان فقير، يبقى ترجع لصاحب السلعة وتقول له أنا هبيع، ولا هيشتري واحد فقير ممكن مش هيدفع في يوم من الأيام، تحب أبيع له ولا ما تحبش، يبقى ترجع إليه. يبقى هنا لا تبيع مؤجلة إلا بإذن الموكل. فإن فعل، إن فعل الوكيل أخذ السلع وقف في الدكان يبيع بدل صاحب الدكان، وكيل عن صاحب المحل بدأ يبيع بالتقسيط للناس، جه صاحب المحل قال له ما قلتلكش بيع بالتقسيط، يغرم كل هذا المال، يغرم كل هذا المال الذي باعه بغير إذن صاحب العمل. لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول. لما أقول لك بيع لي هذه السلعة هذا كلام مطلق، لم يقيد، لو قيد وقال بالتقسيط بهذا قيد، ما قالش يبقى الأصل الحال الآن، حالا الآن. أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض. لا تبع بمنفعة، لأن اللي بيقولك بيع لي يعني بيع لي هات لي فلوس، عايز فلوس، لكن بيع لي تقوم تقول له أنا بعت لك السلعة الفلانية وأجرت لك المحل الفلاني شهرين ثلاثة، هو مش طالب منفعة، هو طالب الفلوس بتاعته. يبقى هنا تبيع بمال، عايز تبيع بمنفعة ترجع إليه تقول له واحد مش هيدفع فلوس ولكن هيجي لك أوضة في الشقة الفلانية تستغلها شهرين ثلاثة، ترضى ولا ما ترضاش؟ يبقى هنا لا يجوز أن تبيع بمنفعة ولا بعرض إلا بإذن صاحب المال. تبيع بعرض يعني بسلعة أخرى، أنت هتبيع لإنسان آلة من الآلات هديك مكانها طعاما من الطعام مثلا، هنا لا يجوز، لأن الذي يعطيك لتبيع هذه الآية يطلب ثمنها نقدا أموالا فلوسا ولا يطلب مكانها عرضا. فإن فعل لم يصح، لأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف كون الثمن من النقدين أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله، إلا بإذن موكله. يبقى الأصل أن يبيع بنقد البلد، لا يبيع بغير نقد البلد إلا أن يكون هو الأصلح للموكل، فنظر إلى الأصلح فلا مانع من هذا الشيء، من نظر الأصلح. لكن قد يبيع بغير نقد البلد وليس أصلح لصاحب المال، يبقى لا يجوز له أن يفعل ذلك حتى يرجع لصاحبه وإلا يضمنه. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها، وتبطل كلها بموت أحدهما ودنونه وبالحجر لسفه. العقود اللي قدامنا هنا أنواع من العقود، بعضها درسناها وبعضها لسه هندرسها بعد ذلك. فبيقول لنا الوكالة، الشركة، الوكالة العقد الذي ذكرناه أن تقيم غيرك مقامك فيما يجوز لك أن تتصرف فيه، يبقى هنا الوكالة. الشركة يشترك إنسان مع إنسان آخر، سواء كانت شركة أملاك ولا شركة عقود، الشركة شركة عنان، شركة مفاوضة، مضاربة، أي نوع من أنواع الشركات، هنا العقد بتاعها عقد جائز، عقد جائز. المضاربة، المساقاة، المساقاة نوع من أنواع تشغيل الناس في شركة بينك وبين واحد على مساقاة. أنت عندك حديقة فيها نخل وتقول للواحد تعالى اسقي هذا النخل وقم عليه طول السنة، وفي الآخر الثمر اللي هيطلع مناصفة بيني وبينك، هذه المساقاة، يبقى نوع من أنواع الشركات. المزارعة، المزارعة إنك الحقل بتاعك بتجيب إنسان تعالى ازرع لي الحقل ده وفي آخر السنة نقسم المحصول بيننا وبين بعض. الوديعة، الوديعة، انك بتقول للواحد خد شيل لي هذه الامانة عندك. الجعالة معناها جائزة، جائزة يعني اللي هيعمل العمل الفلاني هنديله الجائزة الفلانية، فيقوم الناس بالعمل وبعدين تدي المكافأة للفائز فيه مثلا. يبقى هذه كلها انواع من العقود. ايه التكييف الفقهي لهذه العقود؟ التكييف الفقهي انها عقود جائزة، انها عقود جائزة من الطرفين، عقود جائزة من الطرفين، وإن كان حيختلف في المساقاة والمزارعة، لكن هو بيدي معنى عام، ولما يجي أبوابها نفصل الكلام اللي فيها. عقد جائز، احنا قدمنا قبل ذلك في أول المعاملات أن العقود أنواع، عقد لازم، والعقد اللازم هذا إما المقصود منه المال أو ليس المقصود منه المال. يبقى في عقد لازم مقصود منه المال زي البيع والشراء والإجارة، عقود لازمة يقصد منها المال. عقد لازم ليس مقصودا منه المال زي عقد النكاح، إذا عقد النكاح فهو عقد لازم. في عقد جائز، عقد زي العقود اللي هو بيقولها لنا هنا. يبقى العقد اللازم يلزم بمجرد الإيجاب والقبول، فكل من الطرفين ملتزم بالشيء الذي عقد عليه. عقد جائز زي هذه الأنواع ليذكرها، أن لكل من الطرفين أن يفسخ، لأن العقد عقد جائز، فلا يثبت في هذا العقد الخيار. العقد اللازم الذي يقصد منه المال يثبت فيه أنواع الخيار. العقد اللازم الذي ليس فيه المال لا يثبت فيه الخيار، عقد الزواج ما يثبت فيه الخيار. العقد الجائز اللي هو بيذكره لنا هنا معناه أنه بأصل وضعه وبأصل تكييفه الفقهي لكل من الطرفين أن يفسخ، سواء أذن الآخر أو لم يأذن، بشرط ألا يضر الآخر. يبقى دول عقدان، عقد لازم وعقد جائز. عقد ثالث بنسميه عقد متردد بين الجواز واللزوم. عقد رابع نسميه عقد لازم يستقل به أحد الطرفين. لذلك هنا في قوله هذه العقود جائزة من الطرفين، قلنا في يعني نظر في عقدين اثنين منها، هي المساقاة والمزارعة، هل هي عقود لازمة ولا جائزة ولا مترددة بين الجواز واللزوم. لما يجي الباب بتاعها هنذكر الخلاف اللي فيها. طيب، يقول لأن غايتها أنواع العقود السابقة من جهة الموكل ونحوه إذن، ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع وكلاهما جائز. يعني نضرب المثال على الوكالة. الوكالة لما نطبق عليه هذا الكلام، أن الموكل أذن للآخر يتصرف في ماله، فيجوز بعد كده لا ما تتصرفش في ماله، رجعت في الكلام. الآخر سيقوم بالعمل، يعمل، فمأذون له بالعمل سيعمل، يجوز يقول لا مش عارف، مش عارف، دي بغايته أن هذا أذن له أن يعمل وهذا قام ليعمل، فيجوز لكل من الإسلام يرجع في كلامه ويقول لا مش هنعمل هذا الشيء. أهو بيقول لنا لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن، ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع وكلاهما جائز. لكل من المتعاقدين فسقها، هنا الوكالة ونحوها كل واحد من الاثنين يجوز له ان هو يفسخ، بس بشرط عدم الضرر بالاخر. يعني ما يجيش مثلا حوكل محامي عشان يقف لي في قضيه، والنهارده معاد القضيه والحكم النهائي فيها، وبعدين يقول لا دي الوكاله عقد جائز انا مش هعمل لك حاجه النهارده، ويلا تحبس او تاخد اعدام النهارده. هنا لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. يبقى هنا الشرط انه لا يؤذي، لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وتبطل كلها بموت أحدهما، تبطل كلها بموت أحدهما ودنوه. يبقى هنا هذه العقود عقود وكالة مثلا أو شركة، إذا مات أحد الشريكين خلاص مش هنقول له لا أنت ملزم تشارك الورثة، الورثة مش عايزين يشاركوا، عايزين مال أبيهم. فعلى ذلك الوكالة هنا أما نوكل محامي في عمل، مات المحامي أو مات الموكل انتهت أمر القضية، يبقى مش هيلزم بأحد الورثة أن يقوم مقام الآخر. يبقى هنا بتعتمد على الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف. يقول لنا تبطل كلها بموت أحدهما ودنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد، يعني تصرفات مالية. فإذا كان إنسانا محجورا عليه في المال لحق الغير، مش ممكن يوكل من يقوم بالتصرف في هذا المال. إذا كان الأصل لا يجوز له التصرف، يبقى الوكيل من باب أولى. فإن وكل في نحو طلاق ورجع لم تبطل بالسفة. يبقى هنا فرق بين محجور عليه في المال، يجوز أن يطلق ويوكل في التطليق، لكن لا يجوز أن يوكل إنسانا يقوم بالبيع والشراء في مال محجور عليه. تبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه. تبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق. أنت بتوكله في إيه هذا الإنسان؟ بتوكله في زواج، أنه يقوم بعقد الزواج، يقوم بالإيجاب مكان ولي الزوجة، أو بالقبول مكان الزوج. يبقى هنا ينظر في هذا الإنسان، إذا كان إنسانا عدلا ولو ظاهرا يجوز له ذلك. إذا كان إنسانا سيقام عليه الحد بسبب فسقه في هذا الشيء، يبقى ما يصلحش أن يقوم مقام الأصل، يبقى تبطل الوكالة بمثل ذلك. تبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق، كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف. يبقى إيجاب النكاح، ولي المرأة لابد أن يكون إنسانا عدلا، يبقى مش هيقوم غير هذا العدل إلا ويكون عدلا مثله. إذا وكل مش هيوكل إنسانا فاسقا زانيا مثلا ليقوم بهذا الشيء، لا يصلح له. إيجاب النكاح، إثبات الحد، هنا حيوكل من يثبت الحد، قد يكون هو نفسه محدودا لصا سارقا ستقطع يده، وبعدين يروح يقول له شوف فلان ده سارق ولا مش سارق، هنا يكون وكيلا كيف هو سارق أصلا، يبقى هنا ما يصلحش أنه يكون وكيلا للقاضي في ذلك. استيفاء الحد، يعني إقامة الحد على إنسان يستحق ذلك. هذا الذي يقيم الحد لابد أن يكون على أمانة حتى يقيم الحد ولا يظلم فيه ولا يحيف. كيف يقيم وهو ظالم أصلا وهو مستحق لمثل هذا الحد لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه. يبقى هنا الموكل لما يوكل إنسانا، تعالى أنا وكلتك في التصرفات المالية، بيع أملاكي كلها، ويكون هو محجورا عليه، نقول أنت محجور عليه، يبطل توكيلك لغيرك، فلا يجوز لك أن تتصرف ولا لغيرك أن يقوم مقامه، كعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها، بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض. يعني إذا أفلس موكل فيما حجر عليه، بعد أن وكل إنسانا يا فلان شوف لي حد يسلفني في الظروف اللي أنا فيها، ولما انفك الحجر أبقى أرضله، فيقوم يذهب لفلان يا فلان، فلان هذا معذور ومحجور عليه ومحتاج لمال يصرف منه على نفسه، يرده لك بعد ما انفك عنه الحجر، يبقى يجوز مثل ذلك على هذا التوضيح. طيب نقف عند هذا القدر، وحنجيب عن بعض الأسئلة الإخوة ذكرنها، ويعني